بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال رابعا صلاة الخوف. قال: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. صلاة الخوف سميت بهذا الاسم نسبة للحال، نسبة للحال. إذن هي تشرع في وجود الخوف، تشرع مع وجود الخوف. فهذه الصلاة العبرة بفعلها بوجود الخوف، والخوف المقصود هنا هو حضرة العدو وما شابهه، حضرة العدو وما شابهه، وليس المقصود هو القتال نفسه، هو القتال نفسه فحسب، يعني ليس المقصود هو القتال نفسه فحسب. نقصد ماذا؟ إنه ليس المقصود أن هذه الصلاة تشرع لمن كان في قتال، معركة دائرة، لا، بل تشرع في وجود الخوف، ويدخل فيه كل ما كان يخافه الإنسان، سواء كان خوف حضرة العدو أن يعتدي عليه، يعني العدو حتى مش بيقاتل لكن العدو موجود في الجهة المقابلة، في البلد، في الحدود المقابلة، ويخشى أن يهجم ونحو ذلك. وكذلك أيضا يدخل فيه كل خوف معتبر، كهرب من عدو أو سبع أو ظالم أو نحو ذلك. فإن كان في حالة خوف ونحو ذلك له أن يصلي صلاة الخوف، إذا لم يتيسر له أن يصلي الصلاة العادية. قال: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتالهم، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم، وهذه مسألة أخرى، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم، يعني لا تعطى هذه الرخصة لمن يقاتل قتالا محرما، قتالا محرما. مثال القتال المحرم: الباغي والمحارب، الباغي والمحارب، هو الباغي نفسه لا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، لكن من يقاتل من المسلمين يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، كما قال: كقتال المحاربين والبغاة والكفار. فلا تجوز الصلاة أو صلاة الخوف، لا تجوز للباغي نفسه، ولا تجوز للمحارب، لأنه عاصي، والرخص لا تعطى له أهل المعاصي، والرخص لا تعطى له أهل المعاصي. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية نزلت بصلاة الخوف، وهذه الآية نزلت بعد معركة الأحزاب أو غزوة الأحزاب أو الخندق، وذلك أنه في يوم الخندق أو الأحزاب لما اشتد الحصار على المسلمين تأخر المسلمون عن صلاة الظهر وصلاة العصر، تأخر المسلمون عن صلاة الظهر وصلاة العصر، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما صليت العصر وقد يعني أقبل المغرب، ما صليت العصر، حبسوني عنها، يقصد الكفار، قاتلهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله وأنا كذلك، قاتلهم الله وملأ عليهم بيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلهم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك أنزل الله تعالى صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني المسلمون لماذا تأخروا عن صلاة العصر أو الظهر والعصر؟ لأنهم كانوا في حالة خوف شديد جدا، وفي حالة نوع من الترقب الشديد جدا، لأنهم في هذه الساعات كان المشركون يحيطون بالخندق ويحاولون أن يدخلوا من أي ثغرة من ثغرات الخندق، فكان المسلمون يقفون لهم بالترقب والتتبع، وانشغلوا عن الصلاة لأن الصلاة تحتاج إلى قيام وسجود وركوع وإمام وكذا، فانشغلوا عن الصلاة ظنا أنها سيأتي وقت سيأتي وقت سيأتي وقت. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل صلاة الخوف، وهي الصلاة التي تصلى حتى ولو أثناء القتال، حتى والمعركة دائرة لك أن تصلي صلاة الخوف. وأنزل الله عز وجل صلاة الخوف وأوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم كيفيات مختلفة، كيفيات مختلفة لهذه الصلاة، لهذه الصلاة ستأتي أو سيأتي الكلام عنها، تبين لك عظيم أهمية فريضة الصلاة في حياة المسلم، فريضة الصلاة في حياة المسلم. فإذا كانت الصلاة في أثناء الحرب لا تترك، لا بل إذا كانت صلاة الجماعة، إذا كانت صلاة الجماعة في أثناء الحرب لا تترك، فكيف الحال بالمسلمين الذين يتركون الجماعة بل ويتركون الصلاة حتى تخرج عن وقتها وهم في أمن وأمان وليس عندهم قتال ولا غير، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآية تذكر صفة أو صفة من صفات صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الجيش يقسم إلى نصفين، تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، هم في بيصلوا شايلين السلاح بتاعهم، إذا كانت طبعا أسلحة خفيفة مما يحمل يعني السيوف ونحو ذلك والبنادق ونحو ذلك تحمل، لكن طبعا لو أسلحة ثقيلة جدا لا تحمل. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا من الذين يسجدون؟ الطائفة الأولى، الطائفة الأولى اللي هي من ورائك. قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا أي الذين من ورائك فليكونوا من ورائكم. مين اللي من ورائكم؟ الطائفة الثانية من الجيش، الطائفة الثانية من الجيش. الجيش عبارة عن صفين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الأول وراء يصلي معه، الصف الآخر واقف يرقب العدو. قال: فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ثم إذا صليت بهذه الطائفة ركعة اللي هي الأمامية تدخل الطائفة الأخرى تصلي مكانها ركعة، هيأتي الكلام عليها تفصيل. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة أوجه كلها جائزة. قال فهي مشروعة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر. هو فيها إشارة هنا الكلمة دي، هنذكرها إن شاء الله. قال وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. أهو ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به، هو أشار إلى الخلاف وإن لم يذكره. وهذا الخلاف في الحقيقة قال به بعض الأحناف وأحد يعني أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم وهو المزني، وقال من أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف، وبعض الأحناف قالوا بهذا القول، وهو أن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بهذا القول، وهذا القول في الحقيقة مردود، وهيأتي الدليل على يعني الرد. لكن لماذا قالوا ذلك رحمهم الله تعالى؟ هم ظنوا قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية المتقدمة، فقالوا الله تعالى قال فإذا كنت فيهم، يعني إذا لم تكن فيهم فلا تقام صلاة الخوف. وهذا تأويل خاطئ، يشبه تأويل من؟ يشبه تأويل مانع الزكاة، يشبه تأويل مانع الزكاة. فإن مانع الزكاة قالوا لا، لا نؤديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليه، فقالوا الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نفعل. فهذا نفس التأويل، وتأويل خاطئ مردود بأدلة كثيرة جدا. ومن هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم، هذا هو الدليل، فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني ماذا؟ مترجلين، تصلي وأنت تمشي، تصلي وأنت تمشي وتصلي وأنت تركب. فإن خفتم يعني في ساعة الخوف يجوز لكم أن تتغير صفة الصلاة وتصليها بصفة أخرى وهي صلاة الخوف. وهذه الآية عليها أو بها الدليل على مشروعية صلاة الخوف. وكذلك أيضا ورد الدليل على أو جاء على ذلك الدليل من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا. صلاة الخوف غير مختصة بالسفر كما يتوهم بعض الناس، لا، كما هو الجمع كذلك، فالجمع غير مختص بالسفر. فالمختص بالسفر هو ماذا؟ القصر. أما الجمع وصلاة الخوف فإنه يجوز في الحضر والسفر. وجد الخوف في الحضر سيصلي صلاة الخوف، وإلا فالمسلمون نزلت صلاة الخوف بسبب أنهم أخروا الصلاة وكانوا في حضر ولا في سفر؟ كانوا في حضر في المدينة. نعم. قال وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف للسفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة. وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة. تقصر يعني تخفف، المقصود بكلمة تقصر يعني تخفف. نعم. قال: وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، يعني لا تشرع رخصة صلاة الخوف إلا إذا قاتلت أنا عدوا يجوز لي أن أقاتله، لكن لو عدو أقاتله بالباطل لا تجوز صلاة الخوف لي. كما ذكرنا فالمحاربون والبغاة ليس لهم هذه الرخصة. المحاربون اللي هم أهل الحرابة، يعني الذين يعتدون على المسلمين في الصحاري والطرق الخالية فيخرجون عليهم بالسلاح وربما يطاردونهم حتى يأخذون أموالهم ويعتدون عليهم، فهؤلاء ظلمة لا يجوز لهم صلاة الخوف. والبغاة كذلك، أي الذين يخرجون على حاكم المسلمين أو أمير المسلمين فيقاتلونه بغيا أو يخرجون على المسلمين ويأخذون من المسلمين ما ليس لهم بغيا ونحو ذلك. قال: الشرط الثاني، قال: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، أن يكون العدو يخشى منه أنه يهاجم المسلمين في خوف. طيب لو العدو لا يخشى منه خلاص ما فيش صلاة خوف. مثال الآن مثلا بيننا وبين إسرائيل، إسرائيل هذه عدو، فحتى لو كان بيننا وبينهم معاهدة سلام فهم أعداء لنا، والعسكري المصري يقف هذه الجهة والعسكري الإسرائيلي على الجهة الأخرى، بينهما أسلاك فقط. طيب هل تصلى صلاة الخوف؟ لا تصلى إلا إذا خيف هجوم العدو، لكن لو الأمور مستقرة وما فيش هجوم خلاص لا تصلى صلاة الخوف. قال: لقول الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقول الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن صفات صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال: وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فهي نكاية بالعدو. وقد فعل صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة اللي هنذكرها الصفة دي، كان العدو في غير جهة القبلة، بمعنى ان احنا القبلة هنا في المسجد الى اين؟ هكذا. كان العدو في جهة اخرى غير هذه الجهة، بحيث ان المسلمون لا يواجهون العدو اثناء الصلاة، قد يكون العدو هنا او هنا او هنا، ولذلك هذه الصفة كانت في غير مواجهة للقبلة. نعم. قال: أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، يعني تقف في وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. يعني لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي للقبلة دلوقتي والمسلمين نصف الجيش مثلا وراءه والعدو في الجهة الاخرى الجهة العكسية، فجعل نصف الجيش يواجه العدو، يعني ظهورهم مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووجوههم للعدو. فصلى بهذه الطائفة ركعة، ثم لما قام يأتي بالركعة الثانية ثبت قائما هو يقرأ، والفريق والباقي الطائفة التي وراءه ماذا فعلت؟ أكملت الركعتين لنفسها، هي صلت بقى الركعتين، كل واحد يصلي يكمل الركعتين لنفسه، ثم سلموا وقاموا. قال: فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. صلوا الركعتين، واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى كملوها هم، ثم ذهبوا وقفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال قائما صلى الله عليه وسلم يقرأ. فقرأ بهم وركع وسجد، فصلى بهم الآن ماذا؟ ركع وجلس، وظل جالسا حتى أتمهم لأنفسهم الركعة الثانية وجلسوا، ثم سلم به. قال: وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني الصلاة دي يعني اللي ما بيصليش مصيبة. إذا كان الجيش بهذه الحال ويفعل هكذا، كيف حال الذين لا يصلون من المسلمين؟ فضلا كذلك عن إنه الذي يتهاون بالجماعة، يتهاون بالجماعة مع قدرته عليها. كل الكلام ده معمول عشان يا جماعة، عشان صلاة الجماعة، لأجل صلاة الجماعة. وإلا لو كان مثلا تؤدى كل واحد يؤديها لوحده خلاص، كل إنسان يؤديها لوحده، لكن انظر الحرص على صلاة الجماعة حتى في أثناء ليش الحرب. نعم. ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، العدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع. هذه الصفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعدو بيننا وبين القبلة، يعني فين العدو؟ في المواجهة. يعني القبلة إيه؟ العدو فين؟ هنا. يعني المسلمون يقفون يصلون والعدو تجاههم. نعم. قال: والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، صففنا صفين، يعني الفريقين وقفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكبر فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا جميعا. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. يعني لما ركع ركعوا جميعا، ورفع رفعوا جميعا، لما سجد من الذي سجد معه؟ نصف الجيش فقط، نصف الجيش فقط سجد معه، والنصف الآخر يقف وجاه العدو. فسجد بهؤلاء السجدتين ثم رفع وقام صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. الصف المؤخر فعل ماذا؟ نزل يسجد، سجد السجدتين ثم قام مرة أخرى. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ياه، تارك الصلاة دول والله ربنا يستر عليهم. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم، يعني ماذا؟ أثناء الصلاة صف وصف أهم، في الركعة الثانية تداخلوا بحيث ده أصبح أمام وده أصبح خلف. انظر حركات كثيرة في الصلاة، واستدبار للقبلة، ربما استدبار للقبلة. نعم. قال: وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. انظر، وسلمنا جميعا، حرص عظيم جدا على صلاة الجماعة، حتى أنهم تقوم طائفة وتقف طائفة وتتبادل طائفة مع طائفة، سبحان الله العظيم. قال: ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة أو مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. لا. ومن صفات صلاة الخوف قال: أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أن يصلي بكل طائفة صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في هذه الحال مرتين، مرة من باب الفريضة ومرة من باب النافلة، يصلي بهذه الفريضة ويصلي بهذه نافلة، سبحان الله العظيم. انظر إلى مسألة التنافس على شرف الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في وقت الإيش؟ الحرب. يعني نشرح ماشي حال. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قضى يعني ماذا؟ يعني هؤلاء صلوا عليه وسلم ركعة وانصرفوا، وهؤلاء صلوا ركعة وانصرفوا، ثم كل فريق جاء بركعة هو وحده قضاء. نعم، هذه كلها صفات واردة. نعم. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. شبيهة بالصلاة أو بالصفة التي قبلها. نعم. قال: وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، إذا لم يشتد الخوف. قال: فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، يعني حال هذا الحال وهو أنه يجمع الجيش على فريقين، وده وارد جدا خصوصا في الحروب المعاصرة. نعم. وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم، صلوا على حسب حالهم، كل إنسان على حسب حاله. قال: رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يؤمون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال جمع راجل وهو الكائن على جرين ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. وكما ذكرنا خصوصا في الحروب الحديثة الموجودة الآن، يعني قد يكون في حالة زحف، الجيش بيتقدم في حالة زحف مثلا، فهنا إيقاف الجيش مش صح، لأن فرصة إنه يزحف بسرعة، فلو أوقفنا الجيش لصلاة الجماعة سنضيع فرصة يعني لمصلحة للمسلمين. ولذلك الجيش بيزحف وبيصلي، كل واحد بيصلي حتى وهو يقتل ويقاتل ونحو ذلك. تذكر العلماء أنه يجوز له أن يصلي وهو في حالة كر وفر، في حالة كر وفر وطعن ونحو ذلك، يعني هو بيضرب العدو بيصلي. وهذا إلى تعثر عليه أن يدرك الصلاة في غير هذا الحال، أو ممكن يكون عنده حال أهدأ يصلي عليه، طيب تعذر خلاص يصلي على أي حال من الأحوال، حتى قائد الطائرة في الطائرة يصلي على أي حال من الأحوال. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، يعني ما يشقش عليه، يحمل سلاح يشق عليه في القيام والركوع ونحو ذلك، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. قال ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، بيطلب عدو يعني بيجري وراء عدو يطلبه، والعدو ده هيفر منه، ولو توقف للصلاة فر العدو، لا يظل يتابع العدو حتى وإن كان العدو يعني يفر ودخل وقت الصلاة وخاف أن يخرج وقتها، كما فعل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، طلب رجلا من المشركين قال فأدركتني العصر حتى خفت أن تخرج عن وقتها، فجعلت أصلي وأنا أطلبه، وأنا أطلبه يعني وأنا أطارده. نعم. قال ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود، يومئ يعني يشير على أي صفة للركوع والسجود. قال ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام، وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحتها لكل زمان ومكان. ولكن المنافقين لا يعلمون، أي نعم، الشريعة تناسب كل زمان ومكان، والشريعة ترفع الحرج عن الناس، ولكن المنافقين لا يعلمون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. نقف على باب في أحكام صلاة الجمعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.